أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وبعد، قال الله العظيم في كتابه الكريم: وقفوهم إنهم مسؤولون. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. سنة الله في الخلق واحدة في صغير هذا الخلق وفي كبيره. ما تجده في المجرة الكبيرة تجده في الذرة الصغيرة. ما تراه في الخلية تجده في الإنسان، وما تجده في الإنسان تجده في العالم. سنة واحدة في كل شيء. الجسم السليم الذي يوصف بأنه صحيح، فلان صحيح الجسم، فلان سالم، يعني شنو؟ ماذا تعني الصحة في الإنسان وماذا تعني الصحة في المجتمع؟ الإنسان السالم هو الإنسان الذي يحصل على حاجته من الطعام والشراب والراحة، ويمتلك جهاز مناعة قوي يطرد كل وارد في هذا الجسم طارئ عليه من ميكروبات، من فيروسات، من أوساخ، من أمراض. عندك مناعة تطرد هذه الأمور. هل هنالك أحد حينما يمشي في الشارع يلتقي بالناس إلا وتهجم عليه الميكروبات والفيروسات من كل حدب وصوب؟ ترى ما في دولة، ما في مدينة، ما في مجتمع يمكن أن تقول أنه سالم 100%. أنت ماشي في هذا الشارع تتنفس في ذرات الغبار، لابد وأن تكون بعض الميكروبات والفيروسات، نصنفها ضمن الحشرات بعبارة أخرى، وأنت تتنفس فإذا بعض الأشياء الضارة تدخل في رئتيك، وأنت تشرب الماء تدخل بعض الأشياء الضارة وأنت تأكل الطعام. لنفترض أن طعامك سليم، شرابك سليم، الهواء الذي تستنشقه سالم، ما تصافح الناس؟ متعانق الناس؟ يوم اللي تصافحه تنتقل الميكروبات اللي في إيده إلى إيدك، بعدين أنت تأكل بإيدك، أو يمكن تلعب بأنفك، أو تخلي إصبعك على لسانك وهاي الميكروبات تنتقل. الأنفلونزا اللي هو عبارة عن 200 نوع، مو نوع ونوعين، ينتقل الأنفلونزا عبر ماذا؟ عبر الأيدي. أيدي واحد عنده أنفلونزا، أنت الصافحة تجي للبيت تقشر لك خيارة وتأكل هاي الخيارة، ومئات وربما ألوف الميكروبات التي تسبب الأنفلونزا تنتقل إليك. لكن الجسم السليم هو الذي كلما دخلت فيه من أشياء ضارة، هذا الجسم عنده جهاز مناعة، يعني مثل جيش مستعد لطرد الأغيار والمحتلين يطردها. أسأل سؤال، ما هو أصعب مرض تعرفونه أنتم؟ مو سكتة قلبية واصطدام سيارة وهي الأشياء اللي تقتل مرة واحدة، لكن المرض اللي إذا أصيب به شخص فلا علاج له، مرض السرطان. زين الحمد لله ما عندنا واحد هنا مبتلى بالسرطان، مو هالشكل؟ ترى ماكو واحد ما يبتلى بالسرطان يوميا، يوميا نحن نبتلى بالسرطان. سرطان شنو؟ سرطان عبارة عن أن هذا الجسم اللي عنده نظام معين تتمرد بعض خلاياه على النظام هذا، يعني بعض الخلايا تسوي انقلاب عسكري في جانب معين، الجسم السليم يطرد هاي الخلايا يطلعها برا بمجرد ما تتمرد. لكن الذي يصاب بالسرطان هو اللي هاي الخلية المتمردة تجد زميلة أخرى معها فثالثة فرابعة فخامسة تتكاثر على حساب الجسم، لذلك يسمونه غدة سرطانية. شلون تصير غدة؟ كل ما أنت تأكل القوة هذه تنتقل إلى هاي الغدد المتمردة على الجسم، وما في علاج إلا المشرحة، يشيلون هاي الغدد يذبوها برا. لكن المشكلة هذا الجسم اللي مرة صار بيه سرطان وما قدر يطرده، مرة ثانية يصير بيه سرطان ما يقدر يطرده، وهكذا. زين، جهاز المناعة الآن في العالم يحاولون الأطفال وهم صغار يكونون أو يقوون عندهم جهاز المناعة بشنو؟ تطعيم. تطعيم شنو؟ تطعيم عبارة عن إدخال الفيروسات الميتة أو بعض الفيروسات، يدخلون غشاء الفيروس في جسم الإنسان، فالجسم يكون مناعة، لأنه بس غلاف ما إلى حقيقة، ما في بداخل الشيء، فجهاز المناعة يتقوى. الإيدز، مرض الإيدز اللي تسمعوه، وما في دولة من الدول اللي ما في هذا المرض، حتى هاي البلاد فيها، أكو مكان ما في إيدز الآن. هذا الإيدز شنو؟ فيروس يدخل يضرب جهاز المناعة، فيصير الجسم ما عنده مناعة، أي ميكروب يدخل فيه ينمو، جسم ما يقدر يطرده. المصابون بمرض الإيدز لا يموتون بمرض الإيدز، لأن الإيدز مو مرض، يصابون بالأمراض الأخرى، ممكن أنفلونزا يقضي عليه خلصه، أنفلونزا مرض بسيط، بس هذا الجسم ما في مناعة، كل ما دخل فيه ميكروب يحصل له فرد بيئة ممتازة ملائمة ويكبر إلى أن يقضي على الإنسان. المجتمع مثل الإنسان، إذا في المجتمع ما في جهاز المناعة فهذا المجتمع مصاب بمرض الإيدز، بس أخطر من مرض الإيدز، بمجرد ما يدخل في هذا المجتمع موديل، تشوف الناس نسوا عاداتهم وتقاليدهم وآباؤهم وأمهاتهم، خلص وراء هذا الموديل، ينفعك يضرك مو مهم. فترة من الفترات في دولة خليجية جاهم موضة من موسكو، موسكو درجة الحرارة فيها منخفضة دائما، صار عندهم 30 درجة تحت الصفر بالشتاء. أما دول الخليج فالآن اللي ذا أتكلم وياكم في الكويت في الشمس درجة الحرارة 87 في الشمس وفوق 50 في الظل، يعني طبقة البيض خليها شوية ورا بالشمس رجعها وكلها طبخت. هسه الموديل جاي من موسكو، موضة جديدة، يلبسون فرو وجلد، قاموا يلبسوه في الخليج، فلوس دافع زيادة، مأذي جسمه، متحمل ما متحمل لأنه موضة. هذا المجتمع جهاز مناعته صايرة ضعيفة. هسه هذا النوع من الأنواع البسيطة اللي تكلمت، هذا مثل مرض استبراد بسيط، لكن يوم اللي يدخل في مجتمع ما عنده جهاز المناعة يجي تجي موبقة من الموبقات، زنا يدخل، مثلا، والمجتمع ما عنده جهاز المناعة، خلص الكل يصير شغله هذا الأمر، سرقة، والله بعض الشطارات يتعلموها من هاي الدولة وذيك الدولة، فترة من الفترات قاموا يذيعون بالتلفزيون، يطلعون أفلام، فيلم بسيط صغير حول السرقات، أن شلون فد واحد أو مجموعة راحوا وسرقوا فرد بيت، شلون مكروا على صاحب الدار وسرقوا منه. بعد مدة وقفوا، أنا سألت واحد من المسؤولين في الإذاعة والتلفزيون ليش وقفتوا، كانت أفلام حلوة، قالوا مشكلة صارت، قاموا الناس يتعلمون شلون يبوقون. احنا عرضنا هاي الأمور حتى الناس يعرفون ترى أكو هالنوع من البوقات، في هالنوع من السرقات، ترى دير بالك إذا واحد إجا دق الباب عليك قال لك ما أدري أنا مسؤول فلان شيء، مو بسرعة تفتح للباب، روح شوف هويته. قاموا يتعلمون لما جهاز المناعة يكون ضعيف، فأنت فيلم تعرضه حول الشر، دور الشر كذا، شوف الكل يتعلم من عنده. المجتمع جهاز مناعته شنو؟ جهاز مناعة المجتمع أن يتحمل، أن يتحمل كل إنسان مسؤوليته. أحيانا المجتمع كله متحمل مسؤوليته بمقدار معين، يعني مثلا في بعض الدول الأوروبية الآن لو أن الحكومة قررت أن ترفع سعر الحنطة، وبعبارة أخرى سعر الخبز، سنت واحد، الحكومة تسقط. ليش؟ ليش تسقط الحكومة؟ لأن كل واحد يقول أنا مسؤول، يطلعون مظاهرات يسقطون الحكومة. لكن إذا في بلادنا حاكم ظالم قرر مرة واحدة أن يدخل البلد في حرب مدمرة هنا وحرب مدمرة هناك، ما في جهاز مناعة، هو يقرر يجرجر بالناس من حرب مدمرة إلى حرب مدمرة. أشو هناك إذا رفعوا قيمة الحنطة السنت الحكومة تسقط، وهنا إذا أراق أنهر من دماء الناس بعد الرجال باقي وحاكم على البلد، وين الإشكال؟ البشر بشر، ما في عندنا واحد من حديد ورئيس آخر من لحم ودم. إيش عجب في بعض البلاد الحكومة كلها غير قادرة على أن تقوم بأبسط شيء، أبسط قرار إلا بإرادة الناس. سويسرا مثلا، تدري أنت ولا يوم من الأيام تسمع اسم الرئيس السويسري؟ أحد من عندكم يعرف اسم الرئيس السويسري؟ لا، أغلب الناس ما يعرفون حتى عاصمة سويسرا. تقول له وين عاصمة سويسرا؟ يقول جنيف، يقول زيوريخ. لا، عاصمة سويسرا بيرن، فد مكان صغير. إذا صار عندهم رئيس، هذا الرئيس ينتقل إلى العاصمة وهو لازم يروح يدور له شقة يستأجر، سائق ما يعطوه، هو لازم يسوق سيارته، أي صغيرة كبيرة يردون يسوون لازم يسألون الناس. حتى أن الحكومة مرة قررت أن ترفع سرية المصارف، حساب مصرفي زين، فما لهم حق، يعني هذا البنك ما له حق حتى لحكومته يقول هذا باسم منه وش قد بيه ومن وين جاي أموال إله. فصارت عندهم مشكلة، كل بواق، كل تاجر مخدرات، كل رئيس دولة يبوق من وطنه ومن الناس، يجي يفتح حساب سري في هذه المصارف. فالحكومة رادت ترفع جزئيا، جزئيا في حالات معينة أن يكون لها حق أن تسأل من البنك، من هذا الفرع الصغير، أنه يابا هذا الحساب باسم منه وش قد بيه من وين جاي. الناس ما وافقوا على هالموضوع، خلص الحكومة ما قدرت أن ترفع سرية المصارف، حسابات المصرف. لكن هذه سويسرا للحرب العالمية الأولى طالتها، ولا الحرب العالمية الثانية، حتى هتلر ما قدر يحتلها، صغيرة 6 ملايين ما أدري 4 ملايين نسمة بس، وما عاد طريق إلى البحر. عادة يقولون الدولة اللي ما عاد طريق إلى البحر ما تقدر تعيش، هذه عايشة. ليش؟ جهاز مناعتها قوي. شلون؟ في واحد من الأصدقاء هناك ماخذ لجوء وقاعد. اللي ياخذ لجوء يعطوه راتب بس ما له حق يشتغل، اذا اشتغل يقطعون عنه الراتب اللي يعطوه. فمره كنت اتحدث وياه قال شويه هذا الراتب مالهم كذا، قلت له اشتغل. قال لي شلون اشتغل؟ قلت له اشتغل شغلات بالسوق السوداء مثل ما يقولون. قال لي ما اقدر. قلت له ليش؟ قال مثلا لو انا قمت استخدم سيارتي احمل الناس اللي بالشارع، صاحب التاكسي له حق ان يتكس بسيارته مثل ما نقول، لكن الانسان الشخصي ما له حق. قال اول واحد اركبه بسيارتي راح يخبر الحكومه علي، اول واحد اذا خالفت القانون. لا الرئيس يقدر يخالف القانون ولا وزير الدفاع ولا انسان عادي، جهاز المناعه قوي. فلما جهاز المناعه قوي ما في لعب بالقانون، القانون بالنسبه للجميع قانون، رئيس مرؤوس كلهم واحد. ولذلك احيانا تسمعون فلان رئيس دوله هذا يرضون يحاكموا، ليش؟ 50,000 دولار مثلا ماخذ من فرد دوله وما قايل، ما قايل بس. ليش انت ما قلت؟ يا بطاني مجانا ما يصير يحاكموه. بالنسبة لهم أنا ما أريد أمدح هذولا، هذولا بالنسبة لهم وضعهم زين، لكن يوم اللي يستعمرون بلادنا لا يعرفون قانون ولا الله ولا رسول الله ولا هم يحزنوا. لكن فيما ارتبط بهم، الإسلام أيضا صنع جهاز مناعة قوي، جعل كل فرد مسؤول عن نفسه وعن الناس جميعا. أنت مسؤول عن كل الناس، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع ومسؤول عن أهل بيته، والمرأة راعية ومسؤولة عن بعلها وولده. هاي الحديث هالشكلها، هذا كل حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شوية أكثر من هذا، الإمام علي يقول واعلموا أنكم مسؤولون حتى عن بقاع الأرض وبهائمها. فتخروف مات بالصومال، بنسبة معينة أنا وأنت مسؤولين عن موت هذا الخروف. نعم بنسبة معينة، يمكن يوم القيامة رب العالمين يضربنا عبر ملك من الملائكة كل واحد بدراج دي، لكن مسؤولين احنا. لأنه إذا وقع ظلم في الصومال شوية من عنده ينتقل للجيران، من الجيران للجيران للجيران لهنا، واحد يتعلم من الثاني. لا شايف يقولون إذا رمينا إبرة في المحيط بالبحر، فد إبرة ذبيناها بالمحيط، بمقدار هاي الإبرة مياه المحيط ترتفع. هسه هي كم جزء من مليار جزء من المليمتر، بالنتيجة هاي الإبرة أخذت مكان وعلى الساحل ارتفع الماء بس بمقدار الإبرة. الآن أكو حديث كبير وكلكم سامعين عنه، مشكلة طبقة الأوزون. أكو فد طبقة محيطة بالأرض كإحاطة السوار بالمعصم حسب الروايات في تفسير سورة قاف، وقا يقي ق ق أمر بالوقاية، وهذا اللي حول الكرة الأرضية جهاز وقاية للأرض. أقول لك سنة الله واحدة، في جسم الإنسان جهاز مناعة، للكرة الأرضية جهاز مناعة، في المجتمع جهاز مناعة. أي واحد من عنده يختل هذا المكان هذا المجتمع هذا الفرد مصاب بمرض الإيدز. الآن طبقة الأوزون بسبب شنو؟ بسبب أشياء بسيطة، مثلا أي ثلاجات اللي يجيبوها الآن يخلون علامة عليها، هذا الغاز اللي يستخدمون بالثلاجة هذا يأثر على طبقة الأوزون. عمي هذا شكده؟ وين طبقة الأوزون؟ يقول لك كل شيء بقده، شوية من هالثلاجة شوية من ذيك الثلاجة من هذا المصنع ذلك المصنع، صار ثقب في طبقة الأوزون. الأشعة اللي تجي من السماء الضارة بالجسم هذه تنتقل إلى الأرض فتنتشر أمراض معينة، منها سرطان الجلد طبقة، وحر يصير عندنا انت ما عندك خبر شو مسوي انت، لكن كل شيء بقدر. واعلموا انكم مسؤولون حتى عن بقاع الارض وبهائمها. انت عن كل بقعه مسؤول. انا شعليه، هذا ما يمشي على الله عز وجل. انا شنو يابا؟ خلي غيري هو اللي يتحمل مسؤوليه. سامعين قصة ذاك الملك اللي أمر مجموعة من السقائين؟ سابقا ما كانت هاي المياه والأنابيب وكذا، كانوا سقائين، كل سقاء شايل وياه القربة مالته ويسقي، والأماكن اللي فيها ماي فيها درج كثير لازم ينزلون تحت مناك ويملؤون القربة مالتهم ويجون فوق ويملؤون الأحواض أو يبيعوا. فواحد ملك من الملوك أو أمير من الأمراء أمر السقائين في البلد، قال كل واحد من عندكم لازم ينزل جوا مجانا فت قربة يملأها مي، يجي يحطها، يحط المي بهذا الخزان. زين هو يروح يشيل المي يجيبه يبيع يحصل فلوس، هذا أجبره على الأمر مجانا. أول واحد نزل قال هذا الأمير مع هالقرب الكثيرة والسقائين الكثيرين منين راح يدري أنا ملأت مي ولا لا؟ راح جوا نفق القرب مالته، اجى فوق فرغه هو. بس الأمير ما موجود، بعدين لازم يجي يشوف الحوض متروس أو الخزان متروس. الثاني هم نفس الشيء فكر، هم نفق، الثالث الرابع الخامس كذا. الأمير يوم ثاني اجى شاف هذا خالي، وين أجبر هذول السقائين على أن يملأ كل واحد من عندهم قربة، كل واحد ملأ هوا. المجتمع اللي كل واحد من عندهم يملأ هوا ويقول أنا ما علي خلي غيري وغيري وغيري، ترى الخزان يصير بدون ماي، يوم اللي زيت تشرب ماي ماكو ماي. واعلموا أنكم مسؤولون حتى عن بقاع الأرض وبهائمها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا معشر قراء القرآن، ما دي يحكي مع الكافرين ويانا، يا معشر قراء القرآن اتقوا الله عز وجل فيما حملكم من كتابه، فإني مسؤول وإنكم مسؤولون، إني مسؤول عن تبليغ الرسالة وإنكم مسؤولون عن تبليغ الكتاب وسنتي. مسؤوليتك أنت أكثر من مسؤولية النبي. النبي مسؤول عن تبليغ الكتاب، أنت مسؤول عن تبليغ الكتاب وتبليغ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله غيري ما يسوي، لا يسوي، تنام وياه بقبره، صحيفة أعماله تنتقل إليك، غيرك ما سوى، خليه هو يتعذب، شعليك انت من عنده. اكو بعض الناس يبرر التقاعس، يبرر من يقول احنا مسؤولين، احنا شعلينا، انا ما اقدر. شيطانها مخوش يعرفها، يجي يوحي الى اوليائه، يجيب لعشرين الف تبرير. الامام الحسين سلام الله عليه وهو سيد شباب اهل الجنة يقتل، تدري شنو قتله؟ منو قتله نعرف، بس شنو اللي قتل الامام الحسين؟ شنو المفردة؟ شنو الجملة؟ شنو الثقافة التي قتلت الإمام الحسين؟ ما لنا والدخول بين السلاطين. الحسين بن علي بن أبي طالب يقتل، زين الله رفع العذاب عن أهل الكوفة، ذول اللي برروا تقاعسهم بأي سبب من الأسباب. اللي يبرر عدم تحمل المسؤولية عليه إثمين، عليه إثمان، إثم أنه لم يعمل وإثم أنه برر. الآن إذا فرد واحد كمثال واضح موجود عندنا، فرد واحد ما اهتم بالنظافة، إذا ما اهتم جارك بالنظافة أنت تقول أنا ما علي، مو الوساخة مالته تنتقل إلى بيتك. إذا هو ما اهتم بالنظافة وأجلكم الله الزبالة مالته تشبه بالشارع، وهناك تكومت حشرات ميكروبات، ابنك راح برا لعب انتقل إلى، تقبل من عنده؟ أنا شعلية اللي يقول الجار أو أنت تقول أنا ما علي، ليش أنا أقول له؟ ليش أنا أحكي وياه؟ اللي يسوي خليه يسوي. المثال اللي ضربه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أجمله، قال مثل قوم يركبون في سفينة، كل واحد يأخذ قطعة من السفينة قاعد، واحد من عندهم عجب المكان اللي قاعد فيه حفرة، طلع له فرد سكينة شي قام يحفر. النبي يقول اجوا علي، او اذا اجوا علي قالوا ايش دا تسوي؟ قال حصتي. نفترض السفينة ملك لها المجموعة، كل واحد اخذ قسم، هذا ملكي هذه حصتي، انا اريد احفر في حصتي، فاذا امسكوا على يده نجا ونجوا، والا غرق وغرقوا. انا ايش علي ما لنا والدخول بين السلاطين؟ الله يحاسب النبي ويحاسبك. يعني بس النبي يتحاسب يوم القيامة واحنا شلون؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، قوية، لأنه يعني يوم اللي كانوا يتحملون مسؤولياتهم ويقولون، يعني حتى في أيام اللي كان الباطل منتصر في زمن يزيد معاوية، صحيح هذول بقوة الحديد والنار حكموا، لكن الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر في ذلك الزمان طيحوا حظهم، أسقطوا قدسيتهم. ولذلك الناس اليوم كله يسأل عن معاوية، أكو واحد يسأل عن معاوية في عاصمة معاوية ابن أبي سفيان الشام، إذا رحت هناك خلف الجامع الأموي في الطريق إلى قبر السيدة رقية سلام الله عليها، اسأل الناس وين زقاق معاوية ما يدلوك، وين قبر معاوية ما يدلوك، ليش؟ يدرون أنت تروح هناك تريد تلعن، في عاصمتهم يلعنون معاوية، وهو الذي سن سب الإمام علي على المنابر. بشنو صار الشكل؟ لأن حتى في زمن معاوية وجد من يقول له لا أنت مخطئ، أنت كذاب، أنت دجال، إيه بالقوة جايدة تحكم علينا إيه، لكن صارت عندك شرعية؟ لا، شرعية ما صارت عندهم. أمثلتها كثيرة، بس أجيب لكم فرد مثال عابر في الحقيقة وبسيط. معاوية قال أريد واحد من المعمرين، تدرون معاوية أخطر واحد أجى في الحقيقة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو الذي صنع المذاهب اللي في مقابل مذهب أهل البيت وفي مقابل الإسلام، هو الذي أعطى هاي القدسية للصحابة على حساب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسلب، أراد أن يسلب قدسية النبي، هذا معاوية. من جملة الأشياء قام يكبر في أجداده، أمية وما أمية وما أدري شنو، دور قالوا أكو فرد واحد فد اسم عنده أمد شيء من هالقبيل، أمد بن اللبد، ما أتذكر اسمه، أن هذا موجود في اليمن، هذا معمر يقال عمره فوق هذه 200 كذا، كان شيء جابه. قال هل أدركت هاشما؟ هاشم اللي بني هاشم من عدهم جد النبي، قال نعم. قال كيف رأيته؟ قال رأيته طويلا أصبح الوجه، يقال أن في وجهه البركة، يعني وين ما يروح ينفتح عليه. قال وهل أدركت أمية؟ قال نعم، رأيت رجلا قصيرا دميما، يقال أن في وجهه الشؤم. قال وهل رأيت محمدا؟ قال من محمد؟ من محمد؟ قال محمد بن عبد الله. قال ويلك، أفهل لا فخمته كما فخمه الله محمد؟ أفهل لا قلت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ خجل معاوية، قال إيه هل أدركت رسول الله؟ قال نعم أدركته، رأيته شديدا على أبيك، هذا أبوك أبو سفيان الملعون، شفت وشفت غضب النبي علي وشفت شدته، شداه على الكفار رحماء بينهم، راد تخلص من عنده، إذا جايبه في المجلس ويريد يطلع له فرشي لجدة أمية تورطوا إياه. قال سلني حاجتك. قال أعطني الجنة. قال ليس بيدي ذلك. قال رد علي شبابي. قال ليس لي إلى ذلك من سبيل. قال إذا لم تكن بيدك الدنيا ولا الآخرة فما جلوسك هنا؟ شكو عندك قاعد هنا أنت؟ سوي نفسك أمير على الناس. قال له زين سلني غيرها. قال ردني حتى لا أرى وجهك المشؤوم. رجعني إلى اليمن. جايبني من أكل هنا شكل حاجة تعجبية حاجة عادية. سأل مو في قضية الاحتجاجات اللي جاءت من بعض صحابة الإمام علي، بعض النساء اللي كانوا رجال حقيقة مع الإمام أمير المؤمنين اللي أسرنا فيما بعد أو بعد مقتل الإمام علي، صاروا قدامه وحجوية وسبوا وشتموا إلى آخره. لا، هذا الناس هؤلاء بمقدار ما كانوا يستطيعون كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأقول لك شيء، ترى يوم اللي كل الناس ما يتحملون مسؤوليتهم فرصتك الذهبية أن تتحمل مسؤوليتك. يوم اللي الظلام مخيم عود كبريت ولو صغير يطنور كثير. كلما اشتد الظلام كلما كانت شمعة صغيرة تنفع كثيرا، لأن الظلام ممتد. الآن أنت تصفع التاريخ تسمع أسماء، هاي الأسماء ليش بقيت لامعة في التاريخ؟ لأن غيرهم ما تحمل المسؤولية فهم تحملوا فأصبحوا أبطال. هذا هو البطل. بعض الناس يؤدون دور الضمير في الإنسان. شلون ضمير الإنسان شهواته رغباته سأكت على الحلال والحرام، لكن الضمير يأنب، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أحيانا تقرأ في الجريدة فرد واحد قبل 30 سنة قاتل له واحد، بعد 30 سنة اجى اعترف قال ترى أنا قاتل أخذوني حاكموني. يا أبو ليش اعترفت؟ كفاني 30 سنة عذاب. عذاب شنو؟ عذاب الضمير. بالليل أريد أنام، ما أقدر، ضميري ما يخليني. إحنا نحتاج إلى ناس ما يخلون الظلم ينامون بالليل مرتاحين. الإمام علي في الخطبة الشقشقية يقول أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كرة ظالم ولا سغب مظلوم. الله ما أخذ عهد من العلماء أن ما يسكتون على الشبع الظالمين. خلي يشبع بس خلي دائما على أعصابه، خايف من عندك تقول له كلمة، توقف قدامه تقاومه. انتم مسؤولين، شئت أم أبيت أنت مسؤول. قل أنا مو مسؤول، برر مسؤوليتك تزداد ما تنقص. تدرون سورة البقرة ليش سموها سورة البقرة؟ لأن فيها قصة البقرة. وجدوا جثة بين قريتين، كل جماعة اتهموا الجماعة الثانية هم اللي قاتلين هذا الشخص. اجوا عند النبي، يا نبي الله تعال طلع لنا الحق، صار عصير فتنة بيناتنا. طلب من الله، الله قال ما يخالف خلي يذبحوا لهم بقرة. يروحوا يذبحوا، ما يريدون يذبحوا. لما ما يريد يذبح يبرر، يا ابو شلون بقرة هذه؟ عمي اخذ لك بقرة او قطعة من عدها، اخذ اضرب هاي القطعة بهذا الميت يحييه الله عز وجل وسيعترف بقاتله. على قاتله راح يعترف. هم ما يردون يسووها، أساس القضية ما يردون يسوون، فيبرر عمله بقرة ميتة تحيي إنسان ميت. هاي شلون؟ ما معقول. أي نوع بقرة؟ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض لا ذلولا فتثير الأرض ولا كذا. لونها شلون؟ الله مشدد عليهم، شدد عليهم تاليها. دفعهم رب العالمين ثمن بقرة مملوء ذهبا يعني جلدا، وما كانت بقرة معينة بصفات معينة، ما وجدوها عند إلا عند عائلة مكونة من أم وولدها. ذولها ما باعوا إلا بحشو جلد تلك البقرة ذهبا وكلها. يعني الله اللي تعامل مع أولئك وهم أصحاب نبي من أنبياء الله العظام ويانا، ما يخالف عنده قرابة ويانا. أنا وأنت إذا ما تحملنا مسؤولية ما عنده شغل ويانا؟ لا، ماكو هالشكل. الحديث الشريف يقول إذا أمتي تواكلت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. احنا عندنا توكل، عندنا تواكل. توكل تقدم متوكل على الله، التواكل تقول شاء الله فلان يقول، إن شاء الله هذا راح يقول، إن شاء الله هذا يأمر بالمعروف، إن شاء الله هذا يساعد الفقير. تواكل يسموه. إذا أمتي تواكلت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليأذنوا بوقاع من الله. خلي يتوقعون حرب مع الله، والله إذا حارب جماعة يعني هم يقدرون عليه. إذا تواكلوا يعني صار في حياته كلها ما مر حتى الآن ولا مرة أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر، وتبريرات عندنا كثيرة. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرائض. تدري أنت هاي الصلاة اللي تصليها فيها جزء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يعني لولا النبي شغل الأنبياء قد تدرون أمر معروف عن المنكر أصلا من الشغلات اللي رب العالمين يقوم بها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمر، شوف في القرآن الكريم مش قدك وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر اللي الله مسويه. الأنبياء، الإمام الحسين سلام الله عليه أشهد أنك قد أقمت الصلاة، يعني صليت. هذا يحتاج شهادة من عدي ومن عندك أن الإمام الحسين كان يصلي. أقمت الصلاة يعني جعلت الصلاة قائمة بشنو؟ بسيفك، بجهادك، بأمرك بالمعروف، بنهيك عن المنكر. ألا وإن هؤلاء قد تركوا طاعة الرحمن ولزموا طاعة الشيطان، وأنا أحق من غير. لكن عبد الله بن عمر اللي تقاعس عن نصرة الإمام الحسين وقال الصلاة مستحبة وفي المسجد الحرام الركعة الواحدة بمئة ألف ركعة، وراح هناك ويضرب ركعات وسجدات، هم تقول له أشهد أنك قد أقمت الصلاة؟ ما أقام الصلاة، هدم الصلاة، مع أنه صلى والإمام الحسين قتل، ذاك بقى يصلي. لكن ذيك الصلاة اللي ما فيها نسبة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلت لوين؟ وصلت أنه بالليل إجى يدور الحجاج، الحجاج بن يوسف الثقفي اللي كان أمير من قبل بني أمية، وعمر بن عبد العزيز من بني أمية. عمر بن عبد العزيز يقول لو أن الأمم يوم القيامة جاءت بطغاتها وجئنا بالحجاج لغلبناهم. كل طغاة التاريخ، فراعنة، نمرود، كل الحاكمين السابقين جيبوهم، احنا نجيب الحجاج احنا نغلب. زين الحجاج وشلون صار حجاج؟ ما اريد ندخل فيها التفاصيل في الحقيقة، بس على كل حال لبس قناع واجا دخل، وبعدين طلع قناعه، انا ابن جلا وطلع الثنايا، متى أضع الإمامة تعرف العمامة تعرفوني، جمع الناس الصلاة جامعة في مسجد الجامع، ومرة واحدة قام يطالعهم هالشكل فترة من الزمن، بس يطالعهم فترة يطالع، بعدين قال ألا وإني أرى رؤوسا قد أينعت وحان وقت قطافها. أنا دا أشوف رؤوسا ناضجة لازم أقطعها، أنا أقتلكم كلكم، أقتلكم، أذبحكم كلكم. فيوم اللي اجى الحجاج عبد الله بن عمر شاف لا مسودا بالحمام، فاجى بالليل يدور عليه، دق عليه الباب، منه؟ قالوا عبد الله بن عمر جاء، هذا اللي صدام معجب بيها يوميه وجايب اسمه لان مثله، ويريد من امثال عبد الله بن عمر حتى يسكتون على حكمه، واذا شافه ظلم وعدوان روح بالمسجد وهناك بس صلي وخلص، صلي وامر بالصلاه وامر اهلك، قوا أنفسكم وأهليكم، أقم الصلاة إلى آخره. فإجى الحجاج قال خليه يدخل ليأكل. حجاج إجى دخل عليه عبد الله بن عمر، قال ما الذي جاء بك؟ هاش جابك نصلي؟ قال سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من بات وليست في عنقه بيعة لإمام ثم مات، مات ميتة جاهلية. خفت الليلة يجيني الموت وأنا ما بايعتك فأموت ميتة جاهلية. قال أين كنت من هذا الحديث في بيعة علي؟ شو علي بن أبي طالب أنت ما بايعت، نسيت هذا الحديث؟ قال على كل حال مد ايدك بايعك، جاي بايعك يعني. قال لا انا ايدي مشغوله، كان ياكل بيده، هاي رجلي بايعها، فبايع رجل الحجاج. ترى هذا مصير كل واحد، لا تقول هذا طايع حظه، هذا واحد واي واحد ثاني. حينما يترك الانسان المؤمن، القائد المؤمن، الامام الصالح، امام الهدى، لا بد ان يتبع امام الضلاله. احنا يعني طريق الحق صراط دقيق مفرد مسرط، 20,000 طريق الى الجنه ما عدنا، عندنا طريق واحد. شوف سورة الحمد، صيغة سورة الحمد جمع، إياك نعبد إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. ما قال الصراط المستقيم، لأن ما عندنا صراط مستقيم، عندنا صراط واحد، الصراط الأخرى كلها ضلالة، صراط واحد عندنا، ما مشيت بي رح تمشي في الصراط المعوج، ورح تبايع شيطان من شياطين الإنس، وراح تكون لا دنيا ولا آخرة، لأنه بررت التقاعس. زين، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طبعا لما أقول أمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجي في بالك والله فد مريح جابها شوية مو تمام يقول تحجب يزين، مو بس هذا، كل معروف. العدل أعظم نوع من أنواع المعروف، إن الله يأمر بالعدل، هذا الأمر بالمعروف. إذا شفت بقال، شفت عطار، شفت ابنك، شفت زوجتك، شفت جارك، شفت حكومتك، شفت أي واحد يظلم قل له ظلم، قول صرخة صرخة صرخة صرخة، هذه راح تكون بالنسبة إلى الطاغوت كارثة. هو يقدم على الحرام ويقدم على الظلم يوم اللي ماكو أحد يقول له ليش، ماكو أحد يقول له لا. استمر، بها تقام الفرائض فإن تركت هنالك يتم غضب الله عز وجل عليهم فيعمهم بعقابه فيهلك الأبرار في دار الفجار والصغار في دار الكبار. الله حينئذ يعم العذاب. سبحان الله، في كثير من الآثام والموبقات العقاب شخصي. إذا واحد شرب خمر جن هو يصير سكران، عقله يزول مثلا، لكن بعض الموبقات العقاب ماله مو شخصي، يعم يعم الجميع. جماعة ظلموا، الله يجيب العقاب على الكل. في مدينة على ساحل البحر، هذه المدينة حرم الله على أهلها وكانوا نيف 80,000، حرم عليهم صيد السمك في يوم السبت. يا أبو يوم السبت لا تصيدون سمك، هسه ليش؟ ما أريد ندخل في التفاصيل. الأسماك الكبيرة، الحيتان، حوت يعني السمكة الكبيرة، الأسماك الكبيرة بغريزتها عرفت يوم السبت ما تنصاد، في يوم السبت كانت تجي قريب الساحل، يوم الأحد والثنين والثلاثاء وبقية أيام الأسبوع تجرد بعرض البحر. هذول يوم السبت ممنوع عليهم يصيدون، يجون يشوفون أسماك كبيرة، يوم ثاني كلها شاربة، يصيدون أسماك صغيرة. فتحايلوا، مكروا على الله عز وجل، فسووا غدران وأحواض، وسووها بشكل أن المي يوم اللي يجي والسمك يدخل، لما يريد يطلع ما يقدر يطلع، يقدر يدخل ما يقدر يطلع. الآن أكو الطريقة يسوون الولفات هذه والبيبات، المي من طرف واحد بس يدخل، هذولك اختراع مال ذولا. زين، فالأسماك تجي يوم السبت تدخل، تريد تطلع المساء ما تقدر تطلع، يأكلوها يوم الأحد. نيف 80,000 انقسموا إلى 3 أقسام، قسم من عندهم، 10,000 من عندهم، هؤلاء عملوا بما أمرهم الله وما صادوا بهذه الطريقة ونهوا عن المنكر، قالوا يا جماعة لا تسووا. طبعا هذول يوم اللي قاموا يصيدون ثروتهم زادت، أسماك كبيرة حصلوا. الرواية تقول فزادت أموالهم ومتاعهم، ويضحكون على اللي ما يسوون. عمي الروح بطل الحلال والحرام تصاحبه، وبعدين احنا ما دام نسوي فرشي مو زين يوم السبت ما دام نصيد، الصيد مالنا يوم الاحد والاثنين وغيره. هذول يقولون ما يصير، ترى الله خويه يعرف تتقشمر منه. ان الله لا يخدع عن جنته. شايف بالسوق يوم اللي يسوون اعمال ربويه يجيب لك قطيه كبريت شخاطه 20 مليون تومان شخاطه مثلا، يلعب كانه يقدر يلعب على دين الله عز وجل. ومن هذا النوع كثير الناس يتخيلون يوم اللي يشوف الربح ويشوف الذهب والعابه يسيل، ها يدور له والله دبر لي فرد منا منك شو بشكو ماكو، فالطريقة من الطرق حتى يحلل إلى الحرام ويبدل التقليد ماله حتى يحصل فرصة رخصة للتحايل. أكو فرد واحد سأل أحد علمائنا في لبنان قال له أنا أقلد أحد المجتهدين أريد أبدل التقليد مالي. قال له ليش؟ اكتشفت هذا العالم الثاني أعلم؟ قال لا والله أريد ألعب دوم وألعب الشطرنج وأسمع الموسيقى والأفلام السكسية وهذا كله يجوزها. زين 10,000 من عندهم انعزلوا قاموا يخسرون وما صادوا من جهة، وبدأوا وقالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم قالوا معذرة إلى ربنا. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني ما صادوا الأسماك بهذا الطريقة لكنهم ما نهوا عن المنكر، ما قاطعوا أهل المعاصي، صاروا وياهم يأكلون يشربون عادي يضحكون في وجوههم. لأن إحنا عدنا من الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله يحب أن تنظروا إلى وجوه أهل المعاصي بوجوه مكفهرة. يوم اللي شفت لا تضحك بوجهه، فكر مسوي له فقر شكرا شو طالع. يعني حتى في الملامح مالتك لازم تغيير مع أهل المعاصي. هذا الصنف الثاني. الصنف الثالث الأكثرية صيد ولا تصيد، تحايل على الأسماك مساكين وماكو سمكة ترجع تبلغ بقية الأسماك ترى يوم السبت يصيدون. رب العالمين أنزل عليهم عذابا مزدوجا. واحد مسخهم قردة، شبابهم قردة كبارهم خنازير. 10,000 أنقذ. هؤلاء اللي مارسوا الحرام خالفوا أمر الله مسخ كبارهم خنازير وشبابهم قردة. والصنف الآخر اللي ما نهوا عن المنكر مسخهم الله ذرا، ذرات حشرات سواهم حشرات تمشي بالقعر. حتى يقال أن أهل هذه المدينة فترة ما طلعوا، فأصحاب القرى المجاورة إجوا ودوروا وكذا شافوا الأبواب، سور كان سابقا حول كل مدينة أكو سور، أسوار كانت على المدن، فإجوا وتسلقوا وشافوا مجموعة قردة. يابا فرد 70,000 قرد مرة واحدة في هذا المكان. وهذا الجزء من العذاب أن مسخهم الله قردة، هذه آية قرآنية. ثم أرسل عليهم رياح شديدة، هذول كلهم طشرهم بعرض البحر وماتوا غرقا بعد 3 أيام. عاشوا 3 أيام قردة وخنازير ثم أغرقهم الله. من نسلهم ما عدنا قردة، هاي القردة اللي موجودة الله خلقهم قردة. أولئك الذين مسخوا أولئك أغرقهم الله في عرض البحر. وأنجى 10,000 لأنهم أصلا طلعوا من تلك المدينة ما بقوا فيها، فما عمهم العذاب. العذاب إذا أجى بالنسبة إلى اللي يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مو يشمله فقط، يشمله ويشمل غيره، لأن غيره ما نهى عن المنكر. في عهد المأمون العباس كان يوم الاثنين ويوم الخميس يجلس جلسة عامة، فيجون أي واحد يجي عنده. جابوا فرد واحد قالوا واحد جاي بواك، كان شيء ديبوق من بيت المال قال جيبه. دخل شاف أكو علامة السجدة على قصته وعليه السماء الزاهدين والصالحين. قال ما أقبح بك مع ما أرى على وجهك سيماهم في وجوههم من أثر السجود أن تسرق؟ قال فعلت ذلك مضطرا. الإمام الرضا هم قاعد على يمينه، أي طريقته كانت المأمون العباسي يجلس جلستين في الأسبوع عامة، وإلى يمينه الإمام الرضا سلام الله عليه، بس جايبين فرد واحد عليه سماء الصالحين بواك سارق. قال فعلت ذلك مضطرا بعد أن منعتني حقي. قال أي حقك؟ قال ربنا يقول واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. أنا ابن السبيل، انقطع بي الطريق، كل ما رحت على جماعتك ولاتك يابا أنا أرجع إلى وطني ما أعطوني شيء، فرحت أخذت حقي من بيت المال. قال التفت ها قال الإمام قال له قالت أنت تفكر أنت بخزعبلاتك هذه أنا راح يعني ما أقطع يدك؟ راح أقطع يدك. قال وكيف تقطع يدي وأنت سارق مثلي؟ قال ها أنا سارق مثلك؟ قال نعم مثلي سارق. حينما تمنع حقي فأنت سارق، حينما لا تعطي الخمس لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الجالس إلى يمينك فأنت سارق. فالتفت المأمون الإمام الرضا قال ما تقول؟ قال اتهم بالسرقة واتهمك بالسرقة، كل واحد من عندكم لازم يدافع عن نفسه، أنت تسمي نفسك أمير المؤمنين وحاكم بس بالنتيجة عليك التهم، لازم تدافع عن نفسك. حتى أن بعض الروايات تقول ذلك اليوم صمم على قتل الإمام الرضا، شاف جايب الإمام الرضا حتى يغطي على جرائمه، الإمام الرضا بالعكس ما مستعد يغطي على جريمة من جرائم، قال دافع عن نفسك. قال له سأقطع يدك بعدين أدافع عن نفسي. قال ما تقدر. قال ليش؟ قال لأنك عبدي. قال أنا عبدك؟ قال نعم، أمك كانت أمة، اشترى هو ابن أمة، اشتراها أبوك من بيت مال المسلمين، فكل مسلم في شرق الدنيا وغربها شريك فيك، وأنا واحد من عدهم، وأنا ما حررتك ما أطلقتك، فجزء من عندك ملكي، وأنت عليك الحد، ولا يقيم الحد من عليه لله حد. تورط هذا مجلس عام. سأل الإمام الرضا ما الذي تقول؟ قال فلله الحجة البالغة. هذا يستشهد بالآيات القرآنية، يقول لك كلام يعني صحيح، يقولون هدى أطلق صراحة ما قطع عيده، وثلاث أيام بقى في البيت ما يطلع خجلان من الناس ما حدث. طبعا هذا الحديث انتشر. أقول مأمون العباسي فليكون مأمون العباسي يحكي حكايتك. قالوا الفرعون أنت شلون صرت فرعون؟ قالت فرعنت وما حد حكي، جيت شفت كل شغل وكل عمل وكل فن وكل علم ما عندي، فرحت على المقبرة ناس جايين لا إله إلا الله يردون، طبعا أنا أقول لا إله إلا الله ذاك الوقت لعله كان ما كان ما أدري بهذا الصيغة، ناس جايين يدفنون الميت مالهم. صبر صبر وين رايحين؟ لندفن الميت مالهم؟ ما يصير. ليش؟ لازم تدفعون مبلغ من المال دينار مثلا، الناس متورطين ميت عندهم يردون يدفنوا، يا باهك دينار دفنوا الميت، ميت ثاني ميت ثالث، الدينار سوى دينارين الدينارين ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة زيدها، عجيب. سابقا كانوا يقولون موت ببلاش، أشوا الآن صار القبر 3 ملايين و4 ملايين وما أعرف إيه، شلون شلون بلاش هذا عجيب. أفضل موتة ترى واحد يموت بالبحر يذبوا عرض البحر ما لازم يشتري. المهم شاف ما حد يحكي، عمم جاب لك موظف وياه، انتوا وقفوا هنا، راح مكان ثاني شاف واحد جايب رقي يبيع، ما لك حق تبيع، ليش لازم تدفع مبلغ؟ ليش يا ابو ما يصير؟ لا ده يعني شنو شغلنا؟ سامع قصة ذاك امبراطور الاباريق اللي كان قاعد اجلكم الله فيه حمامات عمومية تواليتات كذا، فكل واحد يجي يشيل، بعضهم يعطوا فلوس بعضهم ما يعطوا. فواحد جاء مستعجل شعر الإبريق وركض قال لا بقى تعال تعال مستعجل رجال تعال خلي الإبريق خلاه شيل هذا الثاني شاله راح قضى حاجته رجع. قال والله شنو الفرق بين هذا الإبريق وذاك، واحد ذهب واحد فضة واحد بلاستيك كله مثل بعض. قال لعد أنا شنو شغلي، هذا إمبراطور بس مال أباريق بس، هذا شوية زيد السلطة مالته، اللي يريد يبيع رقيهم لازم يدفع له ضريبة، اللي يبيع ما أدري ثياب وأقمشة لازم يدفع شوية شوية. فرعا ما حد حتى صار فرعون. ترى في كل مجتمع في كل مدينة أكو فراعنة، إذا جهاز المناعة في المجتمع قوي مثل الخلية السرطانية، الجسم يطلع هاي الخلية، المجتمع يطرد هذا، وإلا هذا ينمو ينمو ينمو يصير فرعون، يموت فرعون يجي فرعون ثاني، يموت فرعون يجي فرعون ثالث، وتستمر العبودية على الناس. لا حل لكي نعيش كرماء ونعيش أحرار ونعيش مؤمنين بالله عز وجل ونعيش كما أرادنا الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، إلا وأن يكون كل إنسان فينا مجاهدا في سبيل الله، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر ويقاوم بمقدار ما يستطيع، بلسانه بقلبه بإيده باللي يقدر عليه باللي يقدر عليه، وإلا ترى يعم العذاب. والعذاب مو بضرورة يتجي نار وتحرق، إيش قد تركضون الناس بالشارع، إيش قد يركضون، شايف اللي راكب على مطار اللي راكب بالسيارة واللي دي يمشي كلهم دي يركضون. شو بعدكم كل واحد تسأل من عنده يفتح لك كتاب من الشكاوي، شلون أوضاعك، والله ما نلحق ما أدري إيش ومشاكلنا، هذا نوع من أنواع العذاب، تركض متلحق. المليونير يشتكي والمديونير يشتكي وما بينهما يشتكي، لا هذا سعيد ولا ذاك سعيد، هذا نوع من أنواع العذاب. العذاب مو دائما ملون، العذاب كثير من الأحيان لا لون له. وقفوهم إنهم مسؤولون، كل نعمة الله أعطاك يريد من عندك ضريبة عليه. أعطاك نعمة العين لكي تقرأ طالع وتخنزر، هذا هم جزء من السالفة. طبعا الإمام الحسين ما سوى يوم اللي ضعف عن القتال، ما أريد أقرأ لكم قراية، حينما ضعف عن القتال وسقط على الأرض، قام وسقط قام وسقط، بعض هذول هم نقلوا فيما بعد، فالواحد من عندهم قال اجيت حتى أقطع رأسه رقبته، فنظر إلي حملق علي، فنظرت إلى عيني وكأنهما عينا نبي. يوم اللي كان يقدر يتكلم يتكلم، أتقتلني وأنا ابن بنت رسول الله، تراجع بإيده، نهى عن المنكر وأمر بالمعروف، بلسانه أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، بعينه، إيدك عينك أذنك رجلك قلبك مالك منصبك أي شيء عندك، لازم تدفع ضريبة مثل ما تدفع ضريبة الصحة، وإلا الميكروبات والفيروسات والأمراض تعم على بيتك وبيت غيرك. أيضا هذه أمراض اجتماعية وتعمنا لا سمح الله إذا ما لم نؤدم علينا من مسؤولية. كنتم خير أمة أخرجت للناس، بشنو كنا خير أمة؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. شوف الإيمان بالله جاي بعد الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، يعني ما يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تؤمنون بالله وتأمرون، لا، لأن هذا الإيمان اللي ما يخليك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر هذا إيمان كذاب، هذا إيمان من بلاستيك مو صحيح، هذا ما يوكلك خبز، هذا ما يعطيك ثواب. ذاك الإيمان إيمان اللي تتحمل مسؤوليته وتعرف قيمته وتدافع عنه، أما الإيمان اللي رخيص عندك أشلون إيمان، كل واحد يجي يقدر يبوق من عندنا شوية، أصحاب الموضات يبوقون من عندنا، أصحاب الموبقات يبوقون من عندنا، الظلمة يبوقون من ديننا، كل ده يأخذون من ديننا، وصرنا خسر الدنيا إذا لم نتحمل المسؤولية. طبعا نصير خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.